قال رحمه الله: الآية الموفية. بسم الله بسم الله. قال رحمه الله: الآية الموفية 30، قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قيل هم اليهود، أي اختلف العلماء في المقصودين بقوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، من المقصودون بهذا؟ هل اليهود أم المنافقون؟ خلاف بين أرباب التفسير، وهذا القول لمجاهد. قيل هم اليهود، قاله مجاهد رحمه الله تعالى، وضعفه الطبري لأنه تعالى نفى عن هذه الصنفة الإيمان بالله واليوم الآخر، واليهود ليسوا كذلك، فهم يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، والله سبحانه وتعالى نفى عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا تصلح أن تكون هذه الآية في اليهود، لأن الله نفى عن هذا الصنف الإيمان بالله، الإيمان به وباليوم الآخر، واليهود ليسوا كذلك. ورد هذا ابن عطية رحمه الله وأيد قول مجاهد، وأن قول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام، إذ إيمانهم قال باليوم الآخر كلا إيمان من حيث لا ينفعهم، وكأنهم لم يؤمنوا، لأن هذا الإيمان ما نفعهم، فيكون قول مجاهد ليس ببعيد أن المقصود بهم اليهود، لكن الثاني هو الأقرب وعليه أكثر المفسرين كما سيأتي. أما التعليل الذي ذكره رحمه الله في رد قول مجاهد فما ارتضاه ابن عطية، فإنه قال قول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام، إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا إيمان من حيث لا ينفعهم، كأنهم ما آمنوا. فهذا القول الأول أنها في اليهود. وقيل هم المنافقون، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، هذا قول الجمهور لقوله تعالى رئاء الناس، والرئاء من النفاق والعياذ بالله. فلاحق الآية يؤيد المقصود، أو ما بعد ذلك من بيان الحال يبين أن المقصود بالاسم الموصول مع صلته والذين ينفقون أموالهم هم المنافقون، لأن الله يقول رئاء الناس، والرئاء من النفاق، فإذا هم المقصودون بذلك بدليل قوله رئاء الناس، وهذا الذي عليه الجمهور. وهناك قول ثالث، وأن الآية نزلت في مطعمي أهل مكة وهم رؤساء مكة، أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر، أنفقوا أموالا طائلة لأجل أن يخرج الناس إلى بدر، فقال الله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فقالوا هذه الآية في مطعم أهل مكة، أطعموا الناس وأنفقوا عليهم نفقات عظيمة وهم الرؤساء والصناديد، لأجل أن يخرج الناس إلى بدر يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرجوا بطرا ورئاء الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا المقصود هم هؤلاء الذين أطعموا الناس من رؤساء مكة لأجل أن يخرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المقصودون بهذه الآية. فهذه ثلاثة أقوال في قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، قيل اليهود، قاله مجاهد ورده ابن جرير رحمه الله تعالى، ورد قول ابن جرير ابن عطية رحمة الله تعالى عليه. وما هو الحامل على رد هذا القول؟ ما هو الذي حمل ابن جرير على رده، أو حمل ابن جرير على رده؟ نعم أحسنت، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واليهود يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، أحسنت، بل يؤمنون بعذاب البرزخ، أعاذك الله من عذاب القبر. تقول لي عائشة اليهودية تلك، كما ذكر في الحديث أن بعضهم ربما يؤمن بهذا. والقول الثاني أنها في المنافقين، وأيد هذا القول أو رجح هذا القول قوله رئاء الناس، هذه من صفات أهل النفاق. والثالث أنه في مطعم أهل مكة، فإنهم أطعموا الناس رئاء وفخرا وأشرا وبطرا لأجل أن يخرجوا لقتال رسول الله. قال رحمه الله: قيل هم اليهود وقيل هم المنافقون. وقد تقدم شرحه في سورة البقرة، وبيانها من تمام ما قبلها، أي هذه الآية تعتبر من تمام ما قبلها، وبيانها أيضا من تمام ما قبلها للعلة التي سيذكرها في كون هذه الآية تبين بما تقدم. وبيانها من تمام ما قبلها، لأن الذي أي بيانه شرحها هو يعتبر من تمام ما قبلها شرح هذه الآية، لأن لها اتصال قويا بها. إذا كان أولئك قبحهم الله وقبح صنيعهم وذمهم، وهم الذين لا ينفقون الأموال بخلا وشحا بها، فهؤلاء يراءون بها، فهم أعظم جرما ممن تقدم الذي يمسك المال ما ينفقه، وهذا ينفق المال لكن يرائي في إنفاق هذا المال، فهذا شرك بالله، وتلك معصية، تلك معصية وهذه شرك بالله سبحانه وتعالى، فهم أعظم جرما وقبحا بالنسبة لعمل مال سيء. فبيان الآية من تمام ما قبلها، لأن الذي ينفق مال رئاء الناس شر من الذي يبخل بالواجب عليه، لا شك عاصي هذا عنده شرك أصغر على إذا كان في دائرة الإسلام، وإن الذي قد يكون من الشرك الأكبر كحال هؤلاء. إذا عظم المرائي في مراءاته للناس حتى تمحض العمل لمن يرائيه، فهذا شرك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والمنافقون لهم نصيب من هذا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، وهم يراؤون الناس في الصلاة، يراؤون الناس في النفقة، يراؤون الناس في أعمالهم، فهذا الرياء والعياذ بالله أكبر، لأنه تمحض لغير الله سبحانه وتعالى مع ما هم عليه من الكفر الآخر وهو النفاق. فقد يجمع الشخص أكثر من كفريات تكون فيه، يكون بالشرك وبغير الشرك وبالنفاق وبغير النفاق. قال رحمه الله: لأن الذي ينفق ماله رياء الناس شر من الذي يبخل بالواجب عليه. ونفقة الرياء تدخل في الأحكام من جهة أن ذلك لا يجزئ، نعم، فإن من النفقات ما تجزئ ويثاب عليها صاحبها، ومن النفقات لا تجزئ ولا يثاب عليها صاحبها بل يأثم، كنفقة المرائين. قال القرطبي رحمه الله بعد قوله من جهة أن ذلك لا يجزئ: قلت ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فذكر هذه الآية تأييدا لقوله تدخل في الأحكام من جهة أن ذلك لا يجزئ، والله سبحانه وتعالى يقول: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. ثم ذكر العلة المانعة في عدم قبول نفقاتهم: إنكم كنتم قوما فاسقين، أي الفسق الأكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر أمرا آخر أيضا في الإنفاق، وذكر المانع له وهو قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالنفقات لا تقبل إلا بالإسلام، وهكذا أيضا إذا كان في دائرة الإسلام لا تقبل النفقات إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة. قال رحمه الله: الآية 31 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وحتى للغاية أو للتعليل: كي تعلموا ما تقولون، إلى أن تعلموا ما تقولون. أما وأنتم سكارى فلا تعلمون ولا تعقلون ما تقولون، كما سيأتي في سبب نزول هذه الآية، وأن عليا صلى بهم وكان شارما رضي الله تعالى عنه قبل تحريم الخمر، فحصل له تخليط في الكافرون: قل يا أيها الكافرون، على حكايتها. لذلك نهاهم الله أن يقربوا الصلاة وهم على هذه الحالة متلبسين بالخمر. وهكذا النائم أيضا ما ينبغي له أن يصلي وهو نائم، فإنه ربما يدعو يسب نفسه، فينبغي للشخص أن يأتي للصلاة وهو على أتم ما يكون تهيئ لها، فإنه إذا كان هناك أشياء ربما تضر بخشوعه إذا كانت هناك موانع، ولا سيما السكر فحرام شربه وحرام التلبس بالصلاة معه. وهكذا أيضا النوم، ما ينبغي للشخص أن يأتي وهو نائم، ربما ما يستطيع يدرك ما يقول فيذهب يرقد حتى يرتاح، وأما الفرض فينبغي أن ينشط له، ينشط له ويغتسل ويفعل الأسباب التي تزيل النوم عنه. قال رحمه الله: يا قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا. لا تقربوا الصلاة وأنتم على هذه أيضا الصفة، فلا يجوز لشخص يصلي سكران ولا جنوب، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. سيأتي الخلاف في قوله إلا عابر سبيل، وأصح إن شاء الله ما فسر فيها إلا مسافرين ولم تجدوا ماء، فتيمموا وصلوا وادخلوا المسجد وصلوا حتى يسر الله لكم بالماء فاغتسلوا بعد ذلك، ولا تتركوا الصلاة إلا عابر سبيل، كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا تتركوا الصلاة، واقربوا المساجد هذه التي يصلى فيها، واقربوا أيضا الصلاة نفسها المواضع الصلاة. وهذا إن شاء الله هو الأقرب في التفسير، إلا عابر السبيل، إلا مسافر لم يجد الماء يتيمم ويستمر على التيمم حتى يسر الله له الماء فيغتسل. ومنهم من فسر لا تقربوا الصلاة ولا جنوبا، أي لا تقربوا مواضع الصلاة، وليس المقصود الصلاة، فحرموا على الجنوب أن يدخل المسجد، ولا جنوبا فلا تقربوا مواضع الصلاة المساجد، لا يصلح هذا، لأن الآية قالوا تدل على هذا المقصود، ولأن الحديث أيضا جاء إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وهذا لا يثبت، سيأتي إن شاء الله هذه المسألة ستأتي. وما المقصود بقوله ولا جنوبا إلا عابر سبيل؟ قال: ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اشتملت على أحكام فقهية هذه الآية وعلى أمور تتعلق بالصلاة، وقد أشار هنا أنها فيها نحو 38 مسألة، طول فيها رحمة الله تعالى عليه. قال: فيها 38 مسألة، 38 مسألة. المسألة الأولى خطاب الله سبحانه وتعالى بالصلاة وإقامتها عام في المسلم والكافر، نعم في المسلم والكافر، باعتبار أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولا تصلح منه فروع الشريعة إلا بعد إسلامه، ولكن معنى كونه مخاطبا بها أي أنه يحاسب عليه يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذا من فروع الشريعة كما يقسم أولئك الصلاة، وهكذا أيضا الإطعام. ثم ذكر ذنوبا كفرية لهم، أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، فهذه ذنوب كفرية. ذكر أول الفروع الصلاة والإطعام، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك، وأنهم يكذبون بيوم الدين، وأنهم يخوضون مع الخائضين، هذا كفر بالله جل وعلا. فالكافر لا شك أنه مخاطب على الصحيح عندهم بفروع الشريعة، ومعنى كونه مخاطبا بها هي أنه يحاسب عليها زيادة على حسابه على الكفر، يعذب عليها زيادة على تعذيبه على كفره، فيعذب على الصلاة، يعذب على الحج، يعذب على الصوم الواجب، كل هذه الكافر يعذب على زيادة على تعذيبه على الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى مخاطب بفروع الشريعة للآية التي ما سلككم سمعتموها ما سلككم في السقر، فذكروا ذنوبا من فروع الشريعة الصلاة والإطعام، ثم ذكروا ذنوبا من الأصول. قال رحمه الله: ولكن الآية هنا المقصود بها المسلم، لأن الكافر لا يفعلها لا صحوا ولا حال سكره، ولا تقبل منه أصلا إلا بعد الإسلام. قال وإقامتها عام في المسلم والكافر حسب ما بيناه في أصول الفقه، وإنما خص الله سبحانه وتعالى هاهنا المؤمنين بالخطاب لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وتلفت عليهم أذهانهم فخصوا بهذا الخطاب، فخصهم الله هنا بالخطاب. وإلا الصلاة مخاطب بها الكل المسلم والكافر، فالمسلم مخاطب بالقيام بها وإتيانها، والكافر مخاطب بها لكن لا يأتيها إلا بعد إسلامه، ولا تقبل منه ولا يصلح أن يصليها إلا بعد الإسلام. وأما المسلم فهو متلبس بالإسلام ولا شك أنه مطالب بالصلاة فعلا، والكافر مطالب بالصلاة فعلا لكن بعد الإسلام. قال لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وتلفت عليهم أذهانهم فخصوا بهذا الخطاب، إذ كان الكفار لا يفعلونها صحاة ولا سكارى. إذن ليسوا مخاطبين بهذه الآية، وإنما المقصود بها المسلم فقط بدليل ما ذكر، لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وتلفت عليهم أذهانهم ويحصل تخليط فخصوا بهذا الخطاب، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن قربان الصلاة حال السكر. وأما الكافر كما قال هنا إذ الكافر لا يفعل أو إذ الكفار لا يفعلونها صحاة ولا سكارى. فإذن الخطاب في هذه الآية لأهل الإسلام على ما كان قبله. قال المسألة الثانية في سبب نزولها، انظر لنا سبب النزول هل ذكر شيئا؟ ما ذكرها بعضهم يحسنه. قال المسألة الثانية في سبب نزولها، روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه صلى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر فقرأ، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، عمر من؟ لا عن علي، أنه صلى بعبد الرحمن، علي هو الذي صلى بعبد الرحمن، ما في عن عمر، عن علي كما سيأتي، هو الذي صلى بعبد الرحمن، وفي بعض الروايات عن رجل أنه صلى، وفي بعضه عبد الرحمن هو الذي صلى، ففي اختلاف في متنه، ففي بعضها علي هو الذي صلى بهم، وفي بعضها رجل صلى بهم أوهم، وفي بعض عبد الرحمن صلى بهم. مش عندنا ولا عمر الناس الزيادة دي. نعم عمر بن العاص ما هو في هذه الحادثة، ما أدري إن عمر بن العاص، شوف الصحيح أو قصي كتب الألباني صحيح أبي داود، صحيح أبي داود الحديث فيه. هنا ما ذكر عبد الرحمن عن علي، عن أبي عبد الرحمن عن علي به مع اختلاف يسير في بعض الفاظ، محقق هنا ما أشار إلى عمرو بن العاص ولا أشار إلى أحد، قال عن أبي عبد الرحمن قال من طرق عن سفيان قال أخرجه أبو داود والحاكم والطبري وابن شاهين في الناسخ المنسوخ من طرق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به مع اختلاف يسير في بعض الفاظه، واسناده حسن لان الثوري سمع من ابن السائب قبل اختلاطه، وصححه الحاكم الى اخر ذلك، وتوبع سفيان تابعه حماد بن سلمه عند الطبراني او عند الطبري، وحماد سمع ايضا من السائب قبل الاختلاط، وله شاهد مرسل الى اخره. نفش عمرو ما له ذكر عمرو. وروى عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمرو أنه صلى بعبد الرحمن عن علي. وقال علي ماش عن عمرو، إنما خطأ هذا الذي عن عمرو، علي هو الذي ذكر، ورجع الأصول وبس، انظر سنن أبي داود وانتهينا، ارجعوا للأصول في مثل هذه، نرجع للأصول وهي الحكم بيننا. نعم صدقت، نعم لعله بعد التحريم، صحيح متأخر إسلامه، صدقت. قال روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه صلى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها وكانوا يشربون من الخمر فنزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والخمر ما كانت محرمة ومرت بمراحل ولا عيب عليهم ولكن العيب عليهم بعد النهي عن قربان الصلاة حال السكر والعيب عليهم بعد ذلك الشديد في الخمر هو بعد تحريمها وأنه لا يجوز لهم أن يشربوها البتة فرخص لهم في شربها لكن ينتهوا عنها في وقت الصلاة فلا يشربوها ثم المرحلة الأخيرة فهل أنتم منتهون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه آخر مراحل الخمر التي مرت بها وقد كان عمر اللهم يدعو الله ينزل لهم في الخمر بيانا شافيا نزلت هذه الآية ودعا مرة أخرى اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى جاءت الآية التي أشرنا إليها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فقال انتهينا لما قال الله فهل أنتم منتهون قال انتهينا قال وكانوا يشربون من الخمر فنزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال علي بن أبي طالب صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون لا إله إلا الله الخمر كيف تفعل ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على هذا ينبغي للشخص أن ينتهي عن هذه الأشياء المسكرة سواء كانت الخمر أو الحشيشة حتى هذا البلاء القات هذا ربما إذا بلف كما ينقال وضعه لفظ به وجاء إلى الصلاة وهو على هذه الحالة ربما لا يخشع لا زال العقل من ذلك القات وبعض القات مؤثر كالمسكر بعضه مسكر فعلى هذا لا يجوز للشخص أن يصلي في فم قات لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فهو مسكر قات مخدر أيضا كذلك وهكذا الحشيش من باب أولى حرام ولكن الكلام عن القات باعتبار التساهل فيه فربما يصلي بعضهم فمه معبى بالقات في بعض المناطق نسأل الله العافية قال رحمه الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية خرجه الترمذي وصححه وقد رويت هذه القصة بأبين من هذا لكننا لا نفتقر إليها هاهنا وهذا حديث صحيح من رواية العدل عن العدل الحديث كما قال أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث علي وفيه عطاء بن السائب لكن سمع منه الثوري قبل الاختلاط وفيه اضطراب في المتن فرواه فرواية أبي داود أمهم علي وكذا الترمذي ورواية الحاكم أمهم رجل ورواية الطبري فأمهم عبد الرحمن أمهم بن عوف لكن صوب الحاكم كون الإمام غير علي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وانظر صحيح أبي داود والألباني صحح برواية أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه هو الذي أمهم والصلاة كانت صلاة المغرب أمهم علي والصلاة كانت صلاة المغرب وكان ثملا أي أنه شرب الخمر وما كان يعلم ما يقول فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن قربان هذه العبادة العظيمة هذا في أول مراحل الخمر وهي المرحلة الثانية ثم جاء التحريم البتي القاطع هذا الذي أشرنا إليه كان يريد هذا الأخ عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم هذه الآية الأولى في الخمر ومنهم من قال الآية الأولى تتخذون منه سكرا لأن الإباحة هنا شرعية جاءت بالنص، فهذه إباحة شرعية. فإذا هذا النص الأول في مراحل الخمر الإباحة، ثم النص الثاني في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر والمرحلة الثانية، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مرحلة ثانية، التزهيد في الخمر، وأن العاقل منكم سيفهم المقصود. إذا كان الإثم أكبر من النفع فما الداعي قربان مثل هذا الشيء، وإثمهما أكبر من نفعهما، فإن الفطن سيأخذ بهذا النص ويترك. وهكذا واحد واحد يترك الخمر ويزهدون فيها لبيان أوصافها القبيحة لها أو المقبحة لها، يزهدون فيها. فالمنافع موجودة من مال، وربما في البدن في بداية الأمر ينتفخ الشخص، لكن من حيث المال المنافع فإنهم يبيعون يشترون فيها. فقال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وأنتم مضروا في أمركم. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة قربان الصلاة حال السكر، نهاهم الله عنها، وهذه بداية التحريم، تحريم جزئي، هذا تحريم جزئي، حرم عليهم شرب الخمر حال الصلاة. ثم التحريم الكلي الذي في الآية التي أشرنا إليها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أحسنت. فهذه مراحل الخمر التي مرت بها، كان عمر يسأل ربه أن يبين له بيانا شافيا في الخمر، فجاء البيان الشافي. وليس هذا من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء، لا، فهذه العلامات قد ظهرت في الخمر والأضرار قد ظهرت لهم في الخمر، فهم يتمنون أن يبين، أن الله يبين لهم فيها بيان شافي. قد أتعبتهم ربما وأرهقتهم وحصل ما حصل من اغتيال العقول بها، فأراد البيان الشافي، يا رب هي محرمة ولا ما هي محرمة، فحرمها سبحانه وتعالى البتة. طيب، هذا نكتفي به إن شاء الله. سبب النزول ولم يذكره الشيخ رحمه الله، أعرض عنه. وهكذا المخاطب بهذه الآية، فمن المخاطب بهذه الآية؟ نعم، مؤمنون. أحسنت. والخطاب بالصلاة لمن هو في الأصل؟ الخطاب بالصلاة هل هو خاص بالمؤمنين؟ نعم، عام في المسلم وفي الكافر، وهكذا العبادات الأخرى. وما هو سبب نزول هذه الآية؟ نعم، عن علي رضي الله تعالى أنه صلى بهم وهو شارب وخلط في الكافرون، فنهاهم الله سبحانه وتعالى في هذه المراحل عن الخمر. إلى هنا، تفضل يا أخي.